الذي لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه، هو المتصرف في الملك، المدبر للأمر، المستحق لجميع أنواع العبادة، لذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أجاب المضطرين، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، نبي الهدى المتصف بالعفاف والتقى، الذي صلى الله تعالى عليه وصلت عليه ملائكة الرحمن وأمر الله تعالى المؤمنين بالصلاة عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصل يا ربنا وسلم وزد وبارك على حبيبنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الدعاة الهداة وعلى من اتبع نهجه إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن شعبان كشهر أوشك على الانصراف، وأن رمضان على الأبواب، ولا يدري أحد منا أيدرك رمضان أم لا، فعلم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وما دام الله تبارك وتعالى قد انفرد بعلم الساعة ولا يعلمها إلا هو، كان لزاما على كل مسلم أن يستعد لمجيئها. وأعلى استعداد إخوة الكرام أن ينظر كل منا في صفحاته وما سطر فيها من أعمال خلال عام قد انصرم، ينظر في أخطائه خلال العام الذي الفائت هذا، هل كان عنده أخطاء من رمضان الماضي فأوجب الخطأ عليه قضاء أو أوجب عليه كفارة، إن لم يكن قد سارع في تدارك خطأه فلم تزل هناك أيام يستطيع أن يتدارك أمره فيها إن كان قضاء أو فدية أو ما شابه ذلك. هذا عند الرجال وعند النساء على حد سواء، فتكاليف الشرع لا فرق فيها بين امرأة ورجل، لقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إنما النساء شقائق الرجال. فتدارك الأخطاء واجب شرعي ومطلب عظيم من مطالب هذا الدين العظيم. استعد أخي الكريم بتدارك أخطائك، انظر في صفحاتك وما سطرت فيها، وتحلل كل يوم من حقوق الله أولا ثم من حقوق الناس ثانيا، واعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك، قال صلوات الله وسلامه عليه: الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله وديوان يغفره الله وديوان لا يغفره الله إلا بعد إذن صاحبه. أما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الديوان الذي يغفره الله فظلم العبد فيما بينه وبين ربه. وأما الديوان الذي لا يغفره الله إلا بعد إذن صاحبه فتبعات العباد. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن. واعلم أخي الكريم أن حق الله أولى بالأداء، كما أجاب بهذا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن المرأة التي سألته في حجة الوداع أن أباها كان قد نذر أن يحج ثم وافته المنية أتحج عنه، فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن دين الله أحق بالأداء. ثم أعلم أن تبعات العباد لا تسقط، لا تسقط بحال. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحللها منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم ولكن حسنة وسيئة. تبارك أمرك يا أخي الكريم، إن كان لغيرك عليك حق فأده إليه، إن كنت قد أخطأت في حق فلان أو فلانة فاستقل مما جنيت واستحلل من أخيك ما اقترفت في حقه، سواء كان الحق كلاما في عرضه أو خوضا في سيرته أو تعديا على حقوقه. واعلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه عظم أمر الكلام في أعراض الناس، فبين صلى الله عليه وآله وسلم أنه أشد خطرا من الزنا وأعلى عقوبة من الربا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: درهم ربا يأكله المرء وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنيا، وإن أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه. فتحلل باركك الله، تحلل من تبعات الناس، اذهب إلى من ظلمته واطلب منه السماح والعفو والمغفرة، فإن سامحك سامحك الله، وإن عفا عنك عفا الله عنك، وإن غفر لك ما كان من تقصيرك فيه غفر الله لك. وبالترتيب هذا تخفف من أحمالك، وعندها إذا ما دخلت رمضان بهذا الترتيب دخلت رمضان ويرجى منك قبول الصيام والقيام. لماذا؟ لأن القلب تنظف من دناسته، لأن القلب تنظف مما حل فيه من أوساخ، والقلب إذا صلح صلحت الجوارح، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في البدن مضغة إذا صلحت صلح سائر البدن، وإذا فسدت فسد سائر البدن، ألا وهي القلب. أما القلب إذا كان فيه العطر وتلوث بالدنس وتلوث بالقدر من الكلام والأحقاد والضغائن، مهما صام المرء ومهما صلى ومهما قام ومهما فعل لا يكون الأمر كما لو كان القلب نظيفا. فإذا ما تنظف القلب تأهبت أعمال العباد للرفع والقبول، وعندها يصلح الله تعالى حال الناس، لأن الله تعالى تعهد بأنه لا يغير حال الناس من سيئه إلى أحسنه إلا إذا غير الناس ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذا أعلى استعداد لدخول رمضان. فيا حبذا لو تداركنا ما عندنا من شحناء، وما في قلوبنا من خصام، وما في ألسنتنا من غيبة وزور وبهتان، لو تنصلنا من هذا كله وتطهرنا من هذه العلائق السيئة، عندها سنصبح مؤهلين لأن تتداركنا رحمة الله سبحانه وتعالى. بعد هذه التوطئة وبعد هذا التقديم، نعود إلى درس اليوم إخوة الكرام. كنا قد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن احترام حدود الله تبارك وتعالى، وبينا قدر من يحترم حدود الله سبحانه، وكذلك بينا ضعة من يتعدى على حدود الله، وبينا كذلك أن العذاب إذا نزل سيعم الجميع، سيعم الجميع. والنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم سئل من إحدى زوجاته الطاهرات: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. فالخبثاء المفسدون في أرض الله، المتجاوزون لما رسمه الله تعالى ولما رسمه رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يجلبون الشقاء للناس، والساكتون عن النصيحة مشاركون لهؤلاء. أما الناصحون فقط هم وحدهم في ربح وسائر الناس في خسار. والله تعالى قالها صراحة بعدما أقسم بالعصر، قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب الخلاص، وترك التواصي وترك الأمر والنهي من أسباب الفشل. لذلك هذا ما نوهنا عنه في اللقاء الماضي. واليوم معنا عدة أحاديث سنقرأها إن يسر الله تعالى كلها، عسانا إن توقفنا عن الدرس نتوقف عند عنوان محدد. معنا اليوم حديث في كتاب الرهن، روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. الرواية مرة ثانية، روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. الرهن، الرهن مادة شرعية أجازها الشرع الحنيف كسبيل إلى رفع الحرج وتيسير الأمر على المعوزين وضمان لأموال المقرضين. الرهن مادة شرعية أجازها الشرع لرفع الحرج عن المعوزين ولجلب التيسير ولضمان الحق للمقرضين. والرهن جاء ذكره في كتاب ربنا تبارك وتعالى بعد ذكر آية المداينة، قال الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، إلى آخر ما قال الله سبحانه وتعالى. فالرهن وسيلة لرفع الحرج والمعاناة، وسبق أن وضحنا في لقاءات مضت أن المعوزين والمحتاجين يطرقون أبواب أصحاب الأموال طلبا للإعانة، هو لا يسأل ولا يتسول، إنما يطلب قرضا حسنا، يطلب قرضا حسنا حتى يرحم من المجيء للبنك، وحتى لا يحوج إلى من لا دين عنده، فيطلب القرض، يقول: أريد ألفا لقضاء مصلحة. صاحب المال نظرا لخراب الزمم يخاف على ماله، وهو معذور في خوفه على ماله لأنه لم يحصله من فراغ، وإنما حصله بكلفة ومشقة، يريد الضمان لماله. الضمان للمال ليس وصل الأمان، وليس الشيك هو الضمان للمال، إنما الضمان للمال أن تعهد إليه بملك من أملاكك. إن كان عندك عقد بيت تعطيه عقد البيت، هذا سيحملك على العمل والكد لتحصيل ما عليك من دين وسداده، وسيضمن لصاحب الحق حقه. وإن لم يكن معك عقد البيت وعندك دابة مركوبة، اعهد بالدابة إليه على أنها رهن. يعني إنسان ما عنده، يعني ما يستطيع أن يخرج عقد البيت، لأن كثيرين من ساكن البيوت لا عقد معه، يعني هو آل إليه بطريق الإرث وليس معه ما يثبت أنه بيته. إذن عندي أكرمك الله في الحظيرة مواشي، وأنا في حاجة إلى ما أخذ أكرمك الله حمارة، أقول الحمار دي عندك لغاية ما أجيب لك الألف جنيه، اليوم الحمار بألف وألف ومئتين وألف وخمسمية. إذن صاحب المال في ضمان، لماذا؟ ماله تحت يده، أعطى الألف جنيه كقرض وعنده ما يضمن له حقه. الحمار أكرمك الله إذا كان عند صاحب المال وأراد أن يذهب به إلى أرضه، يمشي خلفه أم يركبه؟ يركبه. إذن سينتفع به أم لا؟ سينتفع به، سينتفع به. هل الانتفاع هذا يدخل تحت الحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ انتبه، انتبه. الانتفاع هذا سأنتفع بالرهن مقابل نفقة. أكرمك الله، الحمار عندما يركب أما يحتاج إلى أكل؟ من أين يأتي له بالأكل؟ صاحب الحمار يدفعه الأكل؟ لو صاحب الحمار دفع له الأكل يبقى ركوب الحمار ربا، يبقى ركوب الحمار ربا، يبقى قرض جر نفع. لكن المنتفع بالرهن عليه النفقة، هو الذي ينفق عليه. أنا رهنت جاموسة عندك وأنت صاحب مال، والجاموسة فيها لبن، اللبن لا ينزل بالجوع إنما ينزل بالشبع. إذن من يطعمها؟ من يشرب لبنها، من يشرب لبنها يطعمها. يبقى اللبن مقابل الإيه؟ مقابل النفقة. لكن لو كلفت أنا صاحب المال، لو كلفت من اقترض مني أن ينفق هو على بهيمة بهمتي وهي عندي ره ولي منها لبنها أو لي منها ركوبها فهذا ربا. انتبه، فالرهن ضمان لحق المقرض ولرفع الحرج عن المقترض ولجلب التيسير إلى المجتمع بأسره. عندما تنتشر هذه المعاملة عند الناس لا يخاف صاحب مال على ماله ولا يمنع أحدا من ماله، وعندها يتيسر حال الناس بدل من الوقوف على أبواب البنوك أو من الوقوف على أبواب من لا يرحمون الخلق من الخلق. لا يبقى في القرض الحسن موجود وللمقرض ما يضمن به سداد ماله، وهذا ما قاله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قال: الظهر يركب بنفقته. رهنت حمارك عند صاحب المال يركبه صاحب المال بإطعامه. رهنت بقرتك عند صاحب المال يشرب صاحب المال لبنها بنفقته عليها. الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. انتبه، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. يبقى النفقة على من؟ على صاحب المال، أي على من أقرب، على من عنده الرهن. عليه أن ينفق على الحمار فيركبه، وأن ينفق على البقرة فيشرب لبنها. أما إن كلف المقترض بالنفقة على ما رهنه يحرم عليه الركوب ويحرم عليه أن يشرب اللبن. إذا حلب اللبن يعود به إلى صاحب الإيه؟ إلى صاحب البهيمة. إذن هذا حديث يعني يسر الله تعالى فيه بالترتيب هذا. حديث آخر، كتاب العلم